صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا العالم العابد التقي النقي، كان خارجا من مسجده وحوله بعض أصحابه، فتلقاه رجل خارج المسجد فأخذ يسبه ويشتمه، ثار الناس عليه فمنعهم علي بن حسين، قال اتركوه ودعوه، فأخذه على جانب من الطريق قال ما لك، فأخذ يسبه ويشتمه، فرد عليه علي قال ما ستر عليك أكثر، يعني هذا الذي عرفته ترى ما ستره الله أكثر من هذا، فاستحى الرجل وسكت. فقال له علي بن حسين ألك حاجة، تبي شيء؟ قال لا، يعني أسبك بعدين تقول لك حاجة؟ أي أخلاق هذه؟ فقال نزع قميصه وقال خذ هذه هدية مني لك اذهب بها. فولى الرجل وهو يدعو لعلي بعد أن كان يسبه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. عمر بن عبد العزيز قيل أنه مات مسموما، قبل وفاته عرف من وضع له السم غلام، فناداه عمر بن عبد العزيز وأخرج الناس، قال أنت وضعت السم؟ قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال ألف دينار أعطوني إياها أو ألف درهم، قال أعطني إياها. فأخذها عمر وأمر بها في بيت المال أن ترجع، ثم قال لهذا الغلام اذهب حيث لا يراك أحد من الناس قد عفوت عنك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قلوب سمت فرفعها الله. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. جيء لعبد الملك ابن مروان مجموعة من الأسرى، وكان هناك وزير صالح ناصح اسمه رجاء ابن حيوة. سأل عبد الملك الخليفة رجاء ابن حيوة ما ترى أفعل في هؤلاء الأسرى؟ أعطني رأيك، ماذا تريد أن أفعل بهم؟ قد ظفرت وجاءني الأسرى. فقال له قد أعطاك الله عز وجل ما تحب من الظفر والنصر، فأعط الله ما يحب. قال وماذا يحب الله؟ قال الله يحب العفو. الله، قال أعفو عنهم؟ قال نعم. فعفى عنهم جميعا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه كانت سمة وصفة من أخلاقهم العفو. علي بن حسين دخل عليه رجل في المسجد شتمه أمام تلاميذه، منعهم لا تردوا عليه، فلما انصرف جاءه بالليل وطرق الباب عليه، فتعجب الرجل، الحين توني سابه وشاتمه في المسجد ويأتيني في البيت؟ فطرق الباب عليه قال ما تريد؟ قال إن كان حقا ما قلته في، إذا كان كلامك صحيح فغفر الله لي، الله يغفر لي، وإن كان غير صحيح غير حق فغفر الله لك. وسلم وخرج. الرجل ما تحمل، ذهب عانقه صافحه حضنه، دعاه أن يحلله، وقال له بعد هذا والله لا أعود لمثل هذا أبدا. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله يغفر لمن يغفر ويعفو لمن يعفو. هكذا كانت أحوالهم، فإنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار.